وأما الدعاء عند القبر قال ابن عاشر رحمه الله قال وسر لقبر المصطفى بأدبي ونية تجب لكل مطلبي ونية تجب لكل مطلبي نية تجب لكل دعاء إذا دعوت دعاؤك يكون مستجابا. ثم قال سلم عليه ثم زد للصديق ثم إلى عمر نلت التوفيق. قال بعد ذلك واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلاب. بالنسبة للدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مالك في ذلك روايتان. رواية قال مرة أي الإمام مالك رحمه الله لا أرى أن يقف الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. قال كي يوصل قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواية الأولى. قال لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولكن يسلم ثم يمضي. وروى عنه ابن وهب رواية ثانية اللي ذكرها ابن عاشر هي اللي معتمدها ابن عاشر رحمه الله. ابن وهب روى عنه عن الإمام مالك رحمه الله أنه يدعو مستقبلا القبر ولا يدعو وهو مستقبل القبلة وظهره إلى القبر، وهذا مذهب الشافعية. كيف يستقبل كيف يدعو؟ مذهب مالك رحمه الله في الرواية هذه أن يكون مستقبل القبر يجوز له أنه يرفع يديه ويدعو. في الرواية الأخرى سنذكرها بأنه يتوجه من جهة القبلة حينما يدعو يتوجه إلى القبلة. يقول الشيخ محمد بن أحمد الفاسي أو الشيخ عفوا العلامة محمد الطالب عبد الله سيدي محمد الطالب ابن العلامة سيدي حمدون ابن الحاج رحمه الله في حاشيته على ميارة في شرح ابن عاشر يقول في هذه المسألة قال بالنسبة لإجابة الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإجابته قال لقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال لأن تعظيمه صلى الله عليه وسلم لا ينقطع بموته، والآية دلت على تعليق وجه أن الله توابا رحيما بثلاثة أمور. ما هي؟ قال المجيء واستغفارهم واستغفار الرسول لهم، وقد حصل استغفار الرسول لجميع المؤمنين لأنه صلى الله عليه وسلم قد استغفر للجميع. قال تعالى استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فإذا وجد مجيئهم واستغفارهم تكملت الأمور الثلاثة المجيء والاستغفار واستغفار الرسول لهم الموجبة لتوبة الله تعالى ورحمته. قال وهنا بالنسبة لاستجابة الدعاء أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك حمدون قال لأن قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أمكنة الاستجابة كما في المدخل والحصن وغيرهما لعظيم منزلتهم عند الله تعالى وتنزل الرحمات حول ساحتهم خصوصا قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال ابن عاشر رحمه الله قال واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلاب لا تمل من الدعاء وسل شفاعة أن تسأل الشفاعة. قال وسل شفاعة. الشفاعة من الشفاعة؟ قالوا في اللغة من شفع إلى فلان في الأمر شفعا وشفاعة طالبه بوسيلة أو ذمام. ما تتخذ الإنسان وسيلة حاب يقضي مصلحة هو بيقدرش يروح مباشرة فماذا يفعل؟ يتخذ واسطة يشفع له، أي التوسط بالقول في وصول شخص إلى منفعة دنيوية أو أخروية، أو إلى خلاص من مضرة كذلك، أو هي سؤال التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية في حقه. قالوا: واستشفع بفلان إلى طلب منه أن يشفع فشفعته، أي قبلته شفاعته. هذا معنى الشفاعة، معنى التوسط. جاء في النور المبين على المرشد المعين الشيخ محمد بن يوسف المعروف بالكافي قال: وسل شفاعة، تفسيره لقول ابن عاشر رحمه الله، أي وسل شفاعة منه صلى الله عليه وآله وسلم، بأن تقول له: يا رسول الله عليك صلى الله عليه وسلم، اشفع لي عند ربك في أن يفك أسري من شهواتي، وفي أن يعطيني براءة من النفاق ومن النار. طبعا هذه بالنسبة للمسألة هذه، وإحنا ذكرنا في بالنسبة لقصة لمسألة التوسل، العلماء قالوا: إذا الإنسان كان يتوسل ينبغي، حتى والذين قالوا بالجواز قالوا ينبغي أن يعلم بأن الله يعلم بأن الله هو القاضي الحاجات وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في الدرة السنية جزء الأول صفحة 86: فأخبره يعني الرب جل وعلا أن من جعل بينه وبين الله وسائط يسألهم الشفاعة فقد عبدهم، فقد عبده. وجه العبادة ما هو؟ أنه دعاهم، لأن الشفاعة دعاء، هي نوع من أنواع الدعاء، كالاستغاثة، الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، كذلك الشفاعة طلب، حينئذ يكون نوعا من أنواع الدعاء. فإذا استغاث بغير الله تعالى من ميت أو غائب حكمنا عليه بماذا؟ أنه مشرك، وقع في ماذا؟ في الشرك، لأنه صرف الدعاء لغير الله تعالى. كذلك لو طلب الشفاعة من ميت أو غائب قلنا ماذا؟ هذا شرك أكبر بالإجماع، لا خلاف فيه، لا خلاف فيه البتة. كذلك لو استغاث بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى قلنا هذا شرك. كذلك لو طلب الشفاعة من حي حاضر فيما لا يملكه إلا الله تعالى قلنا ماذا؟ شرك أكبر، لا فرق بين الصورتين البتة. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: فأخبر أن من جعل بينه وبين الله وسائط يسألهم الشفاعة فقد عبدهم وأشرك بهم، وذلك أن الشفاعة كلها لله، كل الشفاعة لله، إذا لا تطلب إلا من الله تعالى، فإذا طلبها من غير الله تعالى فقد أشرك وعبد من طلب منه الشفاعة، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالشفاعة حق لا ننفيها، الشفاعة من حيث هي ما جاء بالنص نثبته. قال: فالشفاعة حق ولا تطلب في دار الدنيا إلا من الله، لا تطلب في دار الدنيا إلا من الله. إذن هذا نوع من أنواع الدعاء، إذا دعا الله تعالى: اللهم شفع في نبي، قد دعا من هو أهل للدعاء، فدعا الله تعالى وسأله ما يملكه جل وعلا. وإذا توجه إلى مخلوق حينئذ لا فرق بين أن يقول له ماذا؟ اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو نحو ذلك، وبين أن يقول له ماذا؟ اشفع لي عند ربك، سواء قيدها أو لا، فلا فرق بين النوعين. هذا نص صريح من الشيخ رحمه الله تعالى أن الشفاعة في الدنيا لا تطلب إلا من الله تعالى، فلو طلبها من غير الله تعالى وقع في الشرك الأكبر، ولو لم يصرف إليه نوعا من أنواع العبادة غير هذا النوع. قال رحمه الله تعالى: فالشفاعة حق ولا شك في ذلك، وأهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة في الآخرة على ما جاءت به النصوص بخلاف الخوارج والمعتزلة. ولا تطلب في دار الدنيا إلا من الله، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. لماذا استدل بهذه الآية في هذا المحل؟ لها مناسبة أو لا؟ لها مناسبة. لماذا؟ لأن الدعاء عبادة، وإذا طلب الشفاعة فقد دعا الله تعالى، إذن تعبد الله تعالى بماذا؟ بسؤال الشفاعة، كما يتعبده جل وعلا بسؤال ماذا؟ الجنة والمغفرة ونحو ذلك. وإذا صرف ذلك لغير الله تعالى حينئذ دخل في قوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، أي من المشركين. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلام للشيخ رحمه الله تعالى، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الشفعاء وصاحب المقام المحمود، وآدم فمن دونه تحت لوائه لا يشفع إلا بإذن الله، لا يشفع ابتداء، بل يأذن الله تعالى له أولا ثم بعد ذلك يشفع. قال: بل يأتي فيخر ساجدا فيحمده بمحامد يعلمه إياها، ثم يقال: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذا هو الإذن، واشفع تشفع. حينئذ قبل ذلك لا تطلب منه صلى الله عليه وسلم. قال: واشفع تشفع، ثم يحد له حدا فيدخلهم الجنة. قال: فكيف بغيره من الأنبياء والأولياء؟ لو جاء نص وظهر لك جبرائيل عليه السلام وأنه يأذن الله تعالى له، لا يحل لك أن تقول له: ماذا اشفع لي عند الله، صحيح أو لا؟ لأنه في الدنيا لا تطلب إلا من الله تعالى، ولأنه لم يتحقق له الإذن بالفعل، وإنما يتحقق له الإذن متى؟ يوم القيامة. وقبل ذلك حينئذ يكون داخلا في الشفاعة المنفية. فكيف بغيره من الأنبياء والأولياء؟ وهذا الذي ذكرناه، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من أن الشفاعة حق ولا تطلب في الدنيا إلا من الله، وهذا الذي ذكرناه لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين، بل قد أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم ممن سلك سبيلهم ودرج على منهجه. لو كانت هذه الصورة جائزة لما جاز للشيخ أن يقول هذا مجمع عليه، ويجب عليه حينئذ أن يقول ماذا؟ إلا إذا كانت الشفاعة تطلب من غير الله تعالى، لكنها مقيدة، لكنها مقيدة، لأنه إذا صارت جائزة صارت ماذا؟ صارت مما يستثنى. وإذا كان كذلك حينئذ لا يجوز الإطلاق، بأنه لا تطلب الشفاعة إلا من الله تعالى في الدار الدنيا. لكن لما كانت هذه الصورة داخلة في الشفاعة المنفية الشركية، حينئذ لا تستثنى البتة. إذن الشفاعة المقيدة به بأمرين: إذن الله للشافع أن يشفع، المراد بالإذن أن يتحقق بالفعل أن يأذن الله تعالى، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كما ورد في النص أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اشفع تشفع. هذا هو الإذن، اشفع اشفع تشفع. حينئذ حصل ماذا؟ حصل الإذن. ما قبل ذلك حينئذ يكون التوجه لمخلوق توجه إليه قبل الإذن. وكل شفاعة تطلب من مخلوق قبل الإذن ويدخل في ذلك ما يكون في شأن الدنيا فهي شفاعة منفية، فهي شفاعة منفية. إذن اجتماع القيدين كل منهما له مفهوم: أولا لن تتحقق الشفاعة إلا بتحقق الوصفين، أن يأذن الله تعالى للشافع أن يشفع، يقابله ماذا؟ أن لا يأذن الله تعالى، أو أن تطلب ممن لم يأذن الله تعالى. الثاني رضاه عن المشفوع له، ومتى يرضى الله تعالى عن قول العبد وعمله؟ إذا كان موحدا. إذا لابد من اجتماع الأمرين.